الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. ليلة مباركة بإذن الله، هيأ الله عز وجل فيها اللقاء بإخوان أحببناهم في الله سبحانه وتعالى، وفرحنا بهذه النعمة فرحا عظيما، والله يعلم بذلك. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة وعلى آلائك الجزيلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتذكر نعمه فيشكرها، فتثبت له بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد وعد، وهو لا يخلف الميعاد، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه، أنه إذا أنعم على قوم النعمة فشكروها وذكروها لم تتغير ولم تتبدل، فإذا كفرت ذهبت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبب شكر النعمة أن تذكر، ومن أسباب كفرها أن تنسى. فمن نسي نعمة الله حري به أن يجره النسيان إلى كفرانها، ومن تذكرها ليل نهار فذكرها نوع من الشكر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر عباده بالنعم كثيرا، لأنه من تذكر نعمة الله شكرها. فلو تأملت في سورة البقرة في أكثر من آية، وتقرأ آيات يسيرات، وإذا بربنا سبحانه وتعالى يكرر هذا الأمر ويعيده لأهميته، وهو يذكر بني إسرائيل أن يذكروا نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون الآيات. هذا في مطلع الصفحة، وفي آخرها يذكرهم بهذه النعمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فلأهميتها ذكرها الله عز وجل مرتين في صفحة واحدة بعد آيات يسيرات، ذكرهم بهذه النعمة. وتمر بآيات من سورة البقرة بعد هذه الآية، وتسمع قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهكذا أنبياء الله يأمرون أقوامهم أن يتذكروا نعمه. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ذكرهم بثلاث نعم. فعلينا أن نتذكر نعمة الله علينا، نحن في نعمة، ما هنالك أحد على وجه البسيطة يشاركك أيها المقبل على طلب العلم أبدا إلا من حذى حذوك وعمل ما عملت. فهذه النعمة التي هيأها الله عز وجل ليست بالسهلة، فهي نعمة الله يرعاها والله أمدنا بها والله حفظها لنا سبحانه وتعالى، وما زالت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتذكرها ليل نهار، ننتبه لا نغفل عليها أو عنها لحظة، لأن الغفلة خطأ. الغفلة عن نعم الله عز وجل باب النسيان، والنسيان هو باب الكفران، ومن كفرها ذهبت. ولذلك لأهمية شكر النعمة ولأهمية التذكر بها أمرنا الله عز وجل أن نتحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بالنعم التي أنعم الله عليكم. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي جاءه في حالة الرثة فسأله هل عنده من الغنم، هل عنده من كذا، فذكر له أن له من المال الكثير، فذكره بهذا، بأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذه نعمة والله لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا، نعمة هذا المجلس الواحد. فأنتم في دار تغبطون عليه، نشكر الله ليل نهار. هذه الدار مدد لأهل السنة في أنحاء العالم، علمها في أنحاء العالم هي مدد. السلفي في واد من الأودية والله عز وجل يثبته بهذا الخير الذي ينتشر منها هنا. السلفي وحيد في قرية من قرى أرض الله، وحيد، وهو قوي بإخوانه وبالنور الذي ينبثق من هذا المكان فيستفيد منه ويثبته الله عز وجل بهذا الخير. وهكذا هذا بعد غنمه، وهذا بعد بقره، وهذا في أرضه، وهذا في وظيفته، ويثبته الله عز وجل بهذا الخير الذي يسمعه ما بين الحين والآخر. فهي نعمة أن هيأ الله عز وجل هذا الدار، وأن هيأ الله عز وجل شيخها حفظه الله عز وجل ووفقه، الشيخ أبو بلال. والله حق علينا، حق عندنا له أن ندعو له، والله هذا حق نحن نغفل عنه، وهذا خطأ. واجب علينا وجوبا أن ندعو لعلمائنا أن يحفظهم الله عز وجل، وأن يبارك فيهم، وأن يكلأهم، وأن يعينهم. هذا أمر لا بد أن نتنبه له، وأن نشكرهم، وأن نعينهم بقدر المستطاع، حتى بالكلمة. أعن شيخك وأنت عنده، أعن شيخك بعد خروجك من عنده، تعينه بكلمة في أقصى الدنيا، تدفع عن عرضه، تنشر علمه. والله لو سمعت مقطعا من مقاطع شيخك سجل ونشرته، أنت ممن يعين على هذا الخير، أنت ممن يعين على هذا الخير. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب علينا أن ننتبه، ولا يكن حالنا كما قيل العافية تاج على رؤوس الأصحاء. من الذي يراها؟ قالوا ما يراها إلا المرضى. لا، لا يكون هذا حالنا. فالعافية إذا كانت على رؤوسنا تاج نتذكر هذه العافية ونشعر بها. والله عز وجل، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد أمر بزيارة المقابر، ومن الحكم العظيمة أن تتذكر نعمة الله عليك. تسلم على قوم ماتوا وأنت ما زالت روحك في جسدك، تتذكر نعمة الله عليك. وهكذا أمرنا إذا رأينا مبتلى أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا كله في هذه الأذكار لفتة انتباه لذكر نعم الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تستمر وتزداد. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنحن في خير وعافية. ما دام ديننا في عافية نحن في عافية. هذا والله من نعمة الله علينا. وقد يكون البلاء والابتلاء من نعم الله ونحن لا نشعر. على هذا الهدوء والفقر والقلة ننطوي إلى طلب العلم وإلى حلق العلم وإلى الدعوة بركة. ما يدرينا لو حصل لنا شيء كيف يسير حالنا. عالم أعطاه الله علما وسار في آخر حياته كالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، جاءته الدنيا. فما وفق في الابتلاء والاختبار، فالله عز وجل هو أعلم وهو أحكم. فهذا الخير الذي نسير عليه لا يضاهيه خير. هذا ورث الأنبياء، هذا ورث المرسلين. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة وعلى هذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه وأن يمتعنا به وأن يمتع الأمة الإسلامية به إلى أن يشاء سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ومع هذا كله من حمل العلم يجب عليه أن يكون من أحسن الناس ثقة بالله سبحانه، ومن أحسن الناس تفاؤلا بالخير. لا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا. وما جاء العلم إلا ليذهب الخور وليذهب الضعف وليذهب التشاؤم، ويبقى التفاؤل والظن الحسن بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله، هذا هو الدين الذي ارتضاه الله، أن يبقى المسلم متفائلا على الدوام حتى يلقى الله سبحانه، يتفاءل مع العمل ولا يكن رعديدا ولا يكن زارعا للخوف والذعر بين الناس. فأنت مبشر، أنت تحمل ما حمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بالبشارة يبشر الناس، وكان يفرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبشارة. فيجب علينا أن نكون من أحسن المتفائلين، فنبشر ونبشر أنفسنا بأن المستقبل بإذن الله هو للإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا وعده وأكده بقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والله ما طلب العلم الطالب إلا ليزداد ثقة بالله سبحانه، وليزداد قوة وتقوى عقيدته، فيصير مبشرا للناس بالخير مهدئا لهم عند النوازل والمصائب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيارة كما في البخاري ومسلم وفي عدد من كتب السنة. كان يحب الفأل، وفسر الفأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكلمة الطيبة. فما أجمل الطالب والعالم عندما يبشر الناس ويثبت الله عز وجل به أمة من المسلمين. كان يحب الفأل ويكره الطيرة، والطيرة لخطورتها جعلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نوعا من الشرك. الطيرة شرك. وتأمل إلى الجاهليين وإلى المشركين، كانوا لضعف توكلهم ولضعف فعلهم الحسن ولفعل حسن ولقلة حسن ظنهم بالله يتشاءمون بأمور هي والله من أقبح ما يكون. يعني يأخذ له طيرا، فإذا أراد أن يسافر يجعل الطير هذا يطير يطلقه، فإن طار إلى جهة الشمال قال اليوم شؤم، ما يصلح أسافر، ما يصلح أعمل هذا العمل، وإيش دخل ذهاب الطير إلى الشمال بالتشاؤم، قال خلاص ما سيسافر. الله المستعان. هذا حرمه الدين ونهى عنه سيد المرسلين. وإذا طار إلى جهة اليمين قال يوم سعد يوم سعد. وبعضهم يتطير بصوت الطائر، وهكذا بعضهم يتطير بالشهور والأيام. فترى بعضهم إذا جاء شهر صفر أضربوا من الأعمال العظيمة، فلا زواج في صفر. قالوا لو يتزوج الإنسان في صفر سيصير مصفر، هو زوجته ما الزواج خربانة، وما دخل صفر بالزواج. وهكذا الأعمال التي يحبونها ما يجعلونها في صفر، هذا من الضعف، هذا من الخور، هذا من الشرك، هذا من عبادة غير الله، من التوكل على غير الله، من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم هكذا في شوال، قالوا الشين واللام مادة الشؤم، الشين والواو واللام ومادة الشمال أيضا، إذن ما لا زواج في شوال ولا أعمال عظيمة في شوال. وأمنا عائشة رضي الله عنها ترد على هذا الصنف وتقول عقد بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال ودخل بي في شوال، وها أنا أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي. يعني هذا ما هو حاصل، هذا شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى، وهذا يوم من أيام الله ما له دخل في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وآخر ربما يتشاءم بالهيئات والشخصيات والأمراض، فكان بعضهم في بعض البلدان لو فتح دكانه في الصباح الباكر وأول من يشتري منه رجل أعور أغلق الدكان، خلاص تصبحنا بهذا، خلاص اليوم خراب، إيش دخل هذا المسكين الذي أذهب الله عينه يصبر ويؤجر جزاؤه الجنة بإذن الله سبحانه، ما دخله ودخل التشاؤم ودخل جلب الأرزاق. فالله المستعان، حرم الإسلام هذه الأمور لتقوى عقيدة المسلم وليقوى قلبه وليتفاءل بالخير. وهكذا كان أنبياء الله ورسله يتفاءلون حتى بالأعمال والأقوال الطيبة. تأمل إلى نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، كفله الله عز وجل بمريم يأتي بحاجتها وهي تفرغت لعبادة ربها، فكفاها الله عز وجل، كفى مريم من دون زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الموقف جعل نبي الله زكريا وقد شاب رأسه كما قال الله واشتعل الرأس شيبا، وزوجته عاقر. الله عز وجل رزق مريم من عنده بدون سبب ظاهر دنيوي، وهي كانت في أعظم سبب في عبادة الله. إذن الله عز وجل يرزقني الولد. هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مباشرة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، بشره الله عز وجل بولد. هذه هي الدعوة، وهذا هو الداعي إلى الله. أما داعي إلى الله يذهب إلى الناس يحاضرهم، ما يخرجهم أو يخرج من عندهم إلا وهم مثل الشاه المبلولة من كثرة ما أزبد عليهم وأرعد. ما ينبغي هذا. أنت أتيت مبشر، تبشر الناس وتنذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ابنه منذ فترة طويلة حتى يئس الناس، لكنه لم ييأس لقوة إيمانه ولحسن ظنه بربه، لم ييأس. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسوا. بعد سنوات، بعضهم قال بعد 40، وبعضهم قال بعد أقل وبعد أكثر، اذهبوا. ومع هذا الذهاب تحسسوا واسألوا عن يوسف وتخبروا عن أخباره، ولا تيأسوا من روح الله. انتبهوا أن يدخل اليأس إلى قلوبكم فما تتحسسوا عن يوسف وتبحثوا عن يوسف عليه الصلاة والسلام. وجمعه الله عز وجل بأبيه وأمه وبإخوانه، وقد سار ملكا من ملوك مصر بعد فترة طويلة. ونحن خلاص يحصل لنا قليل مشاكل ربما تنقل من بيت إلى بيت آخر. قال أما هذه الدعوة خلاص أرهقتنا. وإيش أرهقتك؟ أنت مكرم بدعوة أهل السنة، أنت معزز، أنت مرفوع. ما رفعت كتاب الله وما رفعت سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، العاقبة لك، العاقبة للمتقين. هذا الطريق من سلكه فقد بشره الله عز وجل بكل خير، وفتح عليه أبواب كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. طريق الأنبياء، طريق المرسلين. أتظن أن الله يبغض أنبياءه؟ من اعتقد هذا كفر. أحب خلق الله إليه هم أنبياؤه، وأنت سالك في طريقهم. وتأمل إلى كلام الله عز وجل من أوله إلى آخره، وهو فيه البشارة، يبشر حتى العصاة إنهم تابوا إلى الله عز وجل وحصل منهم الرجوع يغفر الله عز وجل لهم ويلحقوا بإخوانهم. أما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ هما بعدها: فإن مع العسر يسرا. الله أكبر. إن مع العسر يسرا. نكر الله عز وجل اليسر وعرف العسر، فما تنكر تعدد وذاك واحد. فالله عز وجل يقول لنا كل عسر يتبعه الله عز وجل بيسرين بيسرين. إذن ماذا نريد؟ قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وعده، سيجعل، سيجعل بعد العسر يسر. وقال الله وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإن كانت الآية في حق المطلقة إلا أن فيها حكمة عظيمة، طلقت زوجتك، وما في واحد يطلق زوجته ويحبها، لكن من حكم الشرع ومن حكم الله أن تبقى عندك أيام العدة، إلا إذا كانت بينونة في الثالثة تذهب مباشرة. من الحكم في بقائها ما قاله الله وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وما يدريك، طلقت زوجتك، أنت مبغض لها، لعلها في خلال هذه الأشهر ترى منها يوما شيئا طيبا، إما لباسا جيدا أو خدمة طيبة أو ابتسامة طيبة تذهب ما في قلبك فتراجع زوجتك، وقد يئست منها وسرت قانعا، لكن لا تخرج من بيتك. وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا الذي يجب أن نفهمه وأن نعيش عليه، نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، لماذا نظن به الشر؟ حسن الظن عبادة، وانتظار الفرج عبادة. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحياته كلها مليئة بالفأل والتفاؤل، وكان يكره اليأس ويكره من يأتي بكلمات ما تبشر بالخير، يكرهه أو يكره كلامه ويزجره ويعلمه الخير، يكره كلامه ويزجره ويعلمه الخير. تأمل كيف تفاءل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك العهد المكي، وهم كما يقول القائل في حالة لا يعلمها إلا الله، من أسلم ربما يضربه لما يغمى عليه، يخبطونه ضرب حتى يغمى عليه، وبعضهم ربما يقتل، وبعضهم وبعضهم يأتي إليه خباب بن الأرت يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ يقول له هكذا رضي الله عنه، فاسمع ماذا قال له. أعطاه موعظة وبشرى، أعطاه موعظة وبشرى. أما الموعظة قال إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فينشر نصفين، فيمشط لحمه ما دون عظمه، لا يرده ذلك عن دين الله. بعد هذا التعذيب وبعد هذه القتلة يموت وهو على الإسلام، لا يرده ذلك عن دين الله. هذه الموعظة يذكره بالمؤمنين السابقين. ثم أتى له بالبشرى، والله ليتمن الله هذا الأمر. ما هو الأمر؟ الدين، حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. المشكلة ولكنكم تستعجلون، نريد عسر ينزل بعد العشاء ما نصلي فجر وقد انتهى. لله حكمة في تأخيره، لله حكمة، والفرج قادم لا محالة. يمشي من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لكثرة ما يستتب الأمن والأمان ويحصل الدين. قيل صنعاء اليمن المشهورة إلى حضر موت اليمن، صنعاء اليمن وحضر موت اليمن، لأن صنعاء اليمن هي أشهر ما سمي بصنعاء. وقيل صنعاء دمشق، قرية صغيرة بجانب دمشق تسمى بصنعاء، يعني من أطراف الشام إلى أطراف اليمن، والمسلم يمشي لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. لكن ننتبه لآخر الحديث، ولكنكم تستعجلون. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع المعنويات لأصحابه ويشجعهم ويثبتهم في غزوة الخندق. أنت لما تسمع كلمة غزوة الخندق تعرف أن المدينة محاصرة، خلاص ضاقت عليهم جزء منها، سار وما بقي إلا أن يعملوا خندقا على المدينة من أجل ألا يهجم العدو، المدينة محاصرة، فكانوا يحفرون الخندق. قال البراء: فاعترضت لنا صخرة ما استطاعت لها المعاول، حاولوا يضربوها بالفؤوس بالمعاول ما استطاعوا، فاشتكوها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى صاحب الفأل العظيم، فجاء ونزل في الخندق. قيل وضع ثيابه وأخذ الفأس والمعول وقال بسم الله وضربها ضربة فحطم الله منها الثلث، فقال الله أكبر. اسمع إلى الفأل الحسن الآن محاصر في المدينة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني أرى قصورها الحمر من مكاني هذا. تفاؤل في ظرف عصيب وفي موقف شديد يبشر أصحابه بهذا: أعطيت مفاتيح الشام، والله إني أرى القصور الحمر من مكاني هذا. والله ما قال هذا عن فراغ، إنما قاله في ظرف شديد وفي كربة نازلة على أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم، ليبشرهم بهذا الخير ويطمئنوا ويتناسوا ما هم فيه من الضيق وينتظروا الفرج. يضرب الثانية فيحطم الله الثلث الآخر، فقال الله أكبر: أعطيت مفاتيح فارس، والله إني أرى المدائن وقصرها الأبيض من مكان هذا. الله أكبر، هذا رسول الله، هذا الذي نحفظ كلامه ونحفظ كلام ربه. بقي معنا ثلث، ضرب الثالثة فتحطم الثلث الآخر، انتهت الصخرة، فقال الله أكبر: أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني أرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. قال بعضهم، بعض من كان في نفسه شيء: أحدنا ما يستطيع أن يخرج يبول، ومحمد يقول: أعطيت أعطيت. هكذا يبشر أصحابه، وفعلا جاءت المفاتيح لأصحابه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله. هذا هو ديننا أيها المسلمون، يبتلين الله عز وجل بأمر يسير يجعل الله منه فرج، وما ابتلانا إلا لرفعتنا إن ثبتنا على الدين وتمسكنا به. وتأمل ما حصل للمسلمين في يوم أحد، حصلت لهم مصاعب قوية، قتل 70، كسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج الدم من جسده، سقط في تلك الحفرة، دخلت البيضة في وجهه التي كانت على رأسه، وصاح الشيطان أن محمدا قد قتل. وكان هو قائد المسلمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وابو سفيان قبل اسلامه كان هو قائد المشركين، فارتفع في مكان بعد ان حصل ما حصل، وجاء النصر في اخر المعركه، وقد حصل للصحابه ما حصل، وفر من فر ورجع من رجع، لم يبقى معه الا 12 قاتلوا معه، ثم هيأ الله برجوع من رجع وحصل الخير. فأبو سفيان لما رأى هذا الموقف أراد أن يرهقهم معنويا أكثر، يضعفهم، فكان ينادي أفيكم محمد، أفيكم محمد ثلاثا، وهو يقول أفيكم محمد، أفيكم محمد، أفيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الكلام. ثم قال أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر بن الخطاب، وهم ساكتون. التفت إلى أصحابه قال أما هؤلاء قد كفاكم الله هم، يعني الرؤوس، انظر كيف ينظرون إلى رؤوس القوم. نأخذ من هنا فائدة ولو لم تكن في موضع كلامنا، أنه ننتبه على رؤوسنا، على علمائنا، على كبرائنا. بعضنا مغفل، بعضنا مغفل، ربما يجلس مع بعض الناس ويفرق في علمائه ويفرق في شيخه. الرؤوس، الرأس إذا سقط سقط الجسد. فلما قال أبو سفيان هذا غضب عمر ولم يتمالك، قال يا عدو الله أبقى الله لك ما يسوءك، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر. فأراد أن يضعف المعنويات أكثر، ما استسلم. انظر الأعداء يريدون أن يرهقون معنويا. بعضهم يتصفح في الجوال قال خلاص، وإيش في خلاص، الأمور طيبة والخير حاصل والناس في خير، وهي هذه التي، هذه الوسائل التي ضخمت، وإلا الشر هذا حاصل من زمان، والقتل والقتال، لكن ربما كان المقتول يحصل في مكان ما يعلم الثاني. الحرب العالمية الثانية قامت، شمال اليمن ما يعلمها، ما يعرفون كبار السن أن في حرب عالمية ثانية قامت، إلا لما قاموا أبناؤهم من أمثالنا يدرسون في المدارس، فقلنا لهم في حرب عالمية، ما هم يعرفون ما عالمية، ما كان عندهم إعلام، وحاكم البلاد في ذلك الوقت كتم عليهم، فالإعلام هذا يصلح ضجة. قال أبو سفيان اعل هبل، أي انتصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا، يدفع المعنويات لأصحابه ويثبتهم. قالوا ما نقول، قالوا قال قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا، قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان الحرب سجال يوم بيوم بدر، فأجابه الصحابة كلا، ما هي سجال، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. انظر الإعلام، من صدقه يضعف القلب، بالذات إعلام من أراد أن يمكر بك وبدعوتك وبما أنت عليه. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يزور سعد ابن أبي وقاص في عام حجة الوداع، تأمل رعاك الله، في عام حجة الوداع. قال سعد من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله، سعد يظن أنه سيموت، اشتد به الوجع، قال من وجع اشتد بي. قال يا رسول الله إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشط؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث. والثلث كثير أو كبير؟ اسمع ماذا قال بعدها. قال وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ماذا قال بعدها؟ قال ولعلك أن تعمر حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لعلك أن تعمر يا سعد، يعني ما ستموت ربما في هذه السنة. هل تعمر سعد؟ تعمر وطال عمره حتى قاد القادسية في خلافة عمر، وتزوج النساء الكثير، وجاء الأولاد الكثير، وفتح الله عليه. ولعلك أن تعمر. أمنا عائشة رضي الله عنها امرأة من أكمل النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وخديجة بنت وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء الحديث. جاءها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تعلمون من غار حراء، لما نزل عليه الوحي موقف شديد، ظهر عليه مخلوق له 600 جناح قد سد الأفق، لو يدخل واحد المسجد يمكن مثل العمود لا نهرب كلنا، نخاف من أي عالم جاء، مثل العمود من أي عالم جاء. له 600 جناح قد سد الأفق، وهو في رأس جبل وحده، وغطه 3 مرات وطالبه بما لم يجيد. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فترك اقرأ ما أنا بقارئ 3 مرات، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآية. ذهب إلى أمنا خديجة قال زملوني زملوني. لما ذهب روعه قام وأخبرها الخبر أنه حصل وحصل وحصل. اسمع ماذا قالت له رضي الله عنها، تثبت زوجها وتثبت نبي الله. بعضنا لو خرج دعوة ورجع يسولف مع زوجته، حصل لي كذا في الطريق، أو ما أكرموني ما عشوني، أحيانا يقول بعضهم هكذا، تقول انتبه ربما ترجف عليك إرجافات لا يعلمها إلا الله، ما دخلك ودخل الناس، ما شأنك وشأنهم، وتثبطك تثبيط لا يعلمه إلا الله. كل هذا لضعف الإيمان. أمنا خديجة لما سمعت هذا الكلام قالت والله لن يضيعك الله، عندها أمل، عندها تفاؤل خير، والله لن يضيعك الله. ثم ذكرت له أعماله: فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وذكرت له الخبر. القصة شاهدنا أن هذه المرأة تفاءلت خيرا وسعت في تثبيت زوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتكن هذه حياتنا معاشر أهل السنة، لتكن هذه حياتنا. إذا لم نبعث للأمة الأمل من يبعث لهم؟ من يبعث لهم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره التشاؤم ويحب الفعل حتى على مستوى الأسماء، حتى على مستوى الأسماء. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. لما؟ لأن هذا من الفعل الحسن، لما تسمي ابنك من أول أيامه بعبد الله دائما تنادي يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الرحمن، دائما يردد في رأسه أنه عبد لله، وهكذا عبد للرحمن. فكان يحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أنها أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ربما غير أسماء أماكن وأسماء ناس وقد كبرت أعمارهم. تأتي إليه امرأة: ما اسمك؟ قالت: عاصية. هذا اسم ما يصلح، عاصية، ربما تكوني عاصية. قال: لا، أنت جميلة، أنت جميلة. وتغيرت، غير اسمها جميلة، وغير أسماء جملة من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسعيد بن المسيب رضي الله عنه يذكر أن جده غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه، فاستمر على هذا الاسم، وكان اسمه حزن، استمر عليه ما غيره. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم. إلى اليوم اقبل الخير وانطق به، وبشر نفسك وبشر الناس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. ما بعدها؟ وعصية، عصت الله ورسوله، وافقت الأسماء ما وافقت. فنحسن أسماءنا، حتى الأسماء. لما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة كان اسمها يثرب، ماذا غير اسمها؟ قال: هي طيبة، هي طيبة. فسارت طيبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. طيبة إذا صليت في مسجدها بألف صلاة، طيبة في أهلها، طيبة في زراعتها، طيبة في سكنها، طيبة حتى في الموت فيها. من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات في المدينة، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر، فهذا الذي يجب أن نتفاءل به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد يفرح بالرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، لأنها من المبشرات، ولا يخبر بها إلا من يحبه ويعلم أنه ما سيحسده، لأنها من المبشرات. وأخبرنا أنه إذا رأينا رؤيا محزنة مؤلمة لا نلتفت لها ونجعلها من أمور الشيطان ونتركها، ننفث عن الشمال 3 مرات ونسكت ونجعلها في غابر الدهر لا تذكر، لأنها ستضعفك، ستضعفك. إذن نحن في خير، والله نعمة لا يعلمها إلا الله. المسجد بفضل الله يكتظ إلى الخارج، ماذا نريد بعد هذه النعمة؟ هذا ملك، ملك هذا الملك. والله لو كان في ثوبك 50، لو كان فيه 50 رقعة وأنت على هذا الخير أنك في ملك، ولو كان ثوبك تكوي في الساعة، في رأس الساعة، وأنت ما أنت طالب علم، ما معك، تتعب نفسك في الدنيا ونشغل أنفسنا. إذن هذا خير عظيم نحافظ عليه، ننتبه. والمسألة هي توكل على الله وحسن ظن بالله والمستقبل للخير والإسلام. أتظن أن الله سيضيع أولياء؟ إنما يبتليهم. يا أخي الإمام أحمد رحمة الله عليه ابتلي، كان في عافية، جاءه البلاء والبلاء عافية. فبعد الابتلاء 3 أمراء، الأول والثاني والثالث، وهو محجور مسجون معذب، فرج الله بالرابع. فبعد ذلك سار حجة، كان بعضهم يأتي إلى الإمام أحمد ويقول: يا إمام، جعلتك بيني وبين الله حجة، افتني في كذا وكذا. وما كانوا يذهبون إلى غيره مع أنهم علماء كبار، لكن ثبته الله في الفتنة. والذين أولوا وحصل لهم وحصل، ما التفت الناس إليهم كثيرا، وكانوا يأتون إلى أحمد ويقولون: جعلتك بيني وبين الله حجة. فالفرج يأتي والخير حاصل وهو موجود. فاطمة بنت قيس تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم وأسامة، أبو جهم بالميم. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم ضراب للنساء، ولكن تزوجي بأسامة. الشاهد: أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك فقير، ليس كما يفهمونها في اللغة الدارجة، صعلوك فقير، صحابي جليل فقير لا مال له. لا إله إلا الله، ما هي إلا أيام. وإذا بمعاوية يحكم المسلمين قرابة 40 سنة، وكان ربما يأكل الكبش إلا القليل أو يأكل الكبش. سار ثري وسار غني، وأعطاه الله من فضله. حكم 20 سنة ولاية صغرى على الشام، وقرابة 20 سنة ولاية كبرى. وجاء عام الجماعة، اجتمع المسلمون جميعا على يده. فانظر على خير. أبو هريرة رضي الله عنه يصرع ويأتي من يقرأ، يطأ رجله على رقبته ويقرأ عليه آية الكرسي، يظن أن به مس هو الجوع. أبو هريرة جاء حتى صرع، جاء أغمي عليه. فما هي إلا أيام وإذا به والي على المدينة ويمتخط بالكتان، ويمتخط بالكتان، ثم يقول: بخم بخ يا أبا هريرة، بخم بخ، ويذكر حالته تمتخط بالكتان. أبو هريرة رضي الله عنه. وآخر يقول أنه سابع سبعة، وأن أحدهم ما كان يجد ما يملأ بطنه، ووالله ما منا اليوم من أحد إلا وهو أمير على بلده. لكن بطرقها الشرعية ننتبه، لا يقوم يفكر واحد وذهب إلى مكان من هذا الأماكن قال: من أجل أكون والي. لا، بالضوابط الشرعية والرجوع إلى العلماء والتؤدة والسكينة. الشاهد: الدنيا يجعل الله عز وجل فيها ما يشاء، وهي طيبة لعباده الصالحين. فهذا ما أردنا أن نتذاكر نحن وإياكم، فعلينا أن نبشر أنفسنا ونبشر الناس بالخير، وبفضل الله عز وجل يمننا الميمون، يحصل له ما يحصل، ثم يأتي الفرج والمخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن والله في فرج لا يعلمه إلا الله. وحقيقة أنكم في خير لا يعلمه إلا الله، نكررها والله وبالله وتالله، إني أحيانا أبقى في ضيق في بعض المسائل، ويهيئ الله بمقطع لشيخنا أبي بلال فأسمعه ويثبتني الله عز وجل به، فأقول: شكر الله له، وشكر الله لإخوانه، وشكر الله لكم، وجزاكم الله خيرا وحفظكم. الأخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال هو أكبر مني، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بما تنصح طالب العلم الذي يراوده الشيطان بالعودة إلى بلده ولا زال طالب علم جديد، ما نصيحتك له؟ أسأل الله السلامة، كلنا جدد، لكن الذي أنصح نفسي وإخواني أن يغتنموا الفرصة، أن يغتنموا الفرصة، فهي فرص. فطالب العلم حاله كالطبيب، وقد سمعتم أن بعض العلماء قال: أفسد الناس صنفان، نصف عالم ونصف طبيب. فوالله أحيانا أنها تعرض علينا مسائل نتمنى ونحن في مركز علم، نتمنى ونحن في دار حديث، تعرض علينا مسائل أحيانا تأتي من قبل النساء، من قبل الصغار، من قبل الكبار، فيتمنى الإنسان وهو تزود. فأنصح نفسي وإخواني أن نلزم الغرز الذي نحن عليه، وسيأتي الله عز وجل بالخير. ثابروا ونثابر جميعا، وأنا والله وبالله وتالله لو وجدت بيتا في أقرب وقت إني عندكم بإذن الله، وهذا هو أملي وهذا هو الذي أفكر فيه. جميعنا نبقى ونغتنم الفرصة، وسينفع الله عز وجل بك في سنة. ربما لو خرجت وأنت ونحن ما زلنا في ضعف من قبل 10-20 سنة ربما ما يحصل النفع. فلو تمكن الطالب وتمكن من يريد العلم ربما في خلال سنة واحدة ينفع الله عز وجل به. ولنا عبرة بشيخنا يحيى حفظه الله، انظر لما هدأ، لما هدأ عاد العالم كله يحتاج إلى كلام، صارت الدول تحتاج إلى كلام، والذي حاله مثل حالنا، شهر طالع وشهر نازل وشهر دعوة وشهر، حاله مثل حالنا، ضعف وعدم فائدة كثيرة. والشيخ حفظه الله ربما كانوا يخرجون كما تعلمون خطب ومعه بعض الكتب ويجعلونه في آخر مسجد صغير، إن وجدوا ولا صلى عند واحد من إخوانه وحرس السيارة، وهو هادئ ويقبل على طلب العلم، فسار مرجع للعالم. والله تتعجب أن دول تحتاج إلى كلام وتنشر كلامها الذي تكلم قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، لأنه وقع الواقع الذي تكلم به بنور الله وبما ألهمه الله. قالوا صحيح، قد قال فلان وقال العالم الفلاني. فكلما ثبتنا وحصل الخير ننتفع أكثر، وأنتم في مكان تحسدون عليه. نحن قد جلسنا في بعض الأماكن، صحيح قد يكون العلم موجود، لكن في هذه الفترة ربما الهدوء موجود، هدوء غير محمود، ما تعرف إلا واحد جنبك ما عدو من أصحابك، قدك بالسلم على قدك مخبوط. لكن أحمد الله على هذا الشيخ، الصابون موجودة في الثاني يوم الثالث يوم، هذا الجرح والتعديل صابون، صابون يطير به الجن، شياطين الجن والإنس يطيرون به بإذن الله. تبقى المائدة صافية طيبة، فأنتم في خير. يأتي السلفي كما كان أهل السنة عليه في تلك الدار، يأتي السلفي في أيام يسيرة يعرف علما ويعرف منهجا ويعرف أهل البدع ويعرف أهل الحق ويعرف أهل الباطل، فهذا خير تغبطون عليه. فالله الله في الاستمرار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.